حياكم الله مستمعي الكرام. طبعا في هذا التفسير يحوي جوابا لسؤال الحلقة الذي سوف إن شاء الله يذاع ويقرأ نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. معنا الآن متصل ثم بعد ذلك نأخذ بعض الملاحظات شيخ يوسف، لكن خلنا نأخذ المتصل الأول الأخ يوسف من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ حياك الله يوسف. أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ما شاء الله، أحسنت يا يوسف، جزاك الله خير، قراءتك طيبة. بس هناك ملاحظة يسيرة، بما أن ما شاء الله قراءتك يعني ما فيها ذاك الأخطاء اللحون الجدية أو الخفية، لذلك يعني ينبه على مسألة. حاول بقدر الإمكان أنك تربط المتعلقات، بمعنى في قوله تعالى ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، هذا معطوف، فالأفضل أن تصلها يعني بقدر الإمكان. إذا لم تستطع يعني قف بوقف معين يعني لا يؤثر في المعنى، ثم تعود وتقرأها مرة أخرى. يعني على سبيل المثال أنا بساقف الوقف الذي وقفته أنت، ثم بعد ذلك أصحح هذا الوقف. أنت قلت ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. الأفضل أن تقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كذا يكون ما يعني لم تقف وقفات معينة أو تؤثر على المعنى. فجيد ما شاء الله قراءتك يا شيخ يوسف، لكن التحسين والوقف والابتداء يعطي القراءة أفضل يعني جمالا ويعطيها أفضل حلاوة. بارك الله. شكرا لك يوسف. معك أحمد يوسف. لو سمحت. نعم. تفضل. في أحمد بيقرأ. طيب. تفضل أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. مرة ثانية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فاليوم لا يؤخذ منكم. مش يؤخذ. يؤخذ. يؤخذ. أيوة. منكم فتية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم عليهم أمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ما شاء الله. في أي صف تدرس يا أحمد؟ رابع. ما شاء الله بارك الله فيك. كم تحفظ من القرآن؟ أربع أجزاء. درس في حلقات؟ أيوة. ما شاء الله بارك الله فيك. سنت. شكرا لك يا أحمد. شكرا لك. أخوي شيخ. أخوك شيخ؟ أخوي أبغى. ألو السلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن تعطيني رقم السبيت الخاص؟ طيب يعطونك يا الزملاء إن شاء الله في الكنترول. شكرا لك يا أبو سعد. معنا أيضا الأخ عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ حياك الله وبياك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. مرة ثانية يا عمر. اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ما شاء الله. كم تحفظ يا عمر من القرآن؟ القرآن كامل الحمد لله. ما شاء الله. تدرس هنا ولا حفظته في الرياض في السعودية ولا خارج السعودية؟ لا في السعودية. ما شاء الله بارك الله فيك. أحسنت ما شاء الله. شكرا لك يا عمر. شكرا للأخ عمر. من خلال تلاوة اللي سمعت لهم شيخ يوسف يعني فعلا جميع من قرأ الأخوة سواء يوسف أو أحمد أو عمر يعني جيدة ما شاء الله قراءتهم. وعموما صورة الحديث يعني من الصور السهلة خاصة المقطع الذي معنا، لكن هناك بعض الألفاظ قد تصعب على يعني من يحفظها لأول مرة. على سبيل المثال ألم يأني للذين آمنوا، هذه من بعض الصعوبات التي قد يقع فيها بعض من يريد أن يحفظها في يعني في بداية حفظه أو لأول مرة يحفظها أو يقرأها، فينتبه لمسألة الكسر في النون يعني لا يشبعها مثل ما يقع في بعض الناس فيقول ألم يأني للذين آمنوا، أو أنه يعني قد يحصل شيء من الخطأ أنه ينطق اللام في للذين نونا يعني بسبب أنها يعني مدغمة يدغمها بالخطأ طبعا، هذا فيقول ألم يأنن الذين وهذا خطأ أيضا، فلا بد أن يتنبه لمسألة كسر النون ثم يعني تخليصها من اللام فيقول ألم يأني للذين آمنوا، ولا يحدث هناك يعني شيء من السكت حتى لا يعني يحدث حاجة جديدة بقصد أنه يريد أن يخلصها من اللام، يخلص النون مكسورة من اللام. هذا تقريبا يعني ملاحظة في هذه في هذا الشأن. المسألة الأخرى مسألة المد المنفصل والمتصل، يعني من الأخوة الذين قرأوا اللي هو الأخ يوسف ما شاء الله كان معتني بالمد المنفصل حتى أنه أخطأ خطأ يسير في قوله ألم في قوله اعلموا أن الله، قال اعلموا أن الله، فأعاد مرة أخرى لأنه تذكر أنه بدأ بالمد المنفصل. فمن يبدأ بالمد المنفصل عليه أن يلتزم في قراءته أو في المقطع الذي يقرأه بالمد المنفصل، فلا يقرأ مرة بمد المنفصل ثم إذا جاء في الآية التي تليها فيه مد منفصل يقرأها بيقصرها بحركتين، ثم إذا جاء في الثالثة مدها أو قصرها فيصير هناك شيء من الخلل. وكما قال ابن الجزري واللفظ في نظيره كمثله، يعني لابد أن يلتزم بالمد المتصل مد المنفصل، إذا بدأ بمد منفصل أن يلتزم فيما بعده، أو إذا بدأ بقصر المد المنفصل أن يلتزم في الآيات التي تأتي بعدها أو الكلمات التي تأتي بعدها. وليس هناك إن شاء الله شيء من الصعوبة في هذا المقطع، إنما ما استمعنا إليه كانت قراءات جيدة ما شاء الله وخاشعة وأداء طيبا الحمد لله. لن نأخذ صل من الأخت منى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منى مرة ثانية أعوذ. أعوذ بالله من الشيطان. انتقد ذلك كويس. أعوذ. أعوذ بالله من الشيطان. لا ليست أعوذ. ليست أعوذ. كأنك الذال، الذال اللسان يخرج عند النطق بيخرج من الأسنان. لا يثبت في الأسنان أو يكون داخل الأسنان. لابد يخرج اللسان. تقولي أعوذ. أعوذ. شوف أعوذ. ما أقول أعوذ. أعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ما شاء الله جيدة قراءتك يا منى، لكن اعتني بمسألة الغنن أو بالأصح النون المشددة، اعتني بها زيادة. يعني مثلا في قوله قد بينا لكم، شددي على النون وخلها تأخذ حركتين، تقولي قد بينا لكم الآيات إن المصدقين إن، ها لا تكون قد بينا لكم الآيات مباشرة كذا، لا انتبهي للنون المشددة. بارك الله فيك. شكرا. ماكو جدام هنا. أيوة. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاليوم لا يؤخذ من مرة ثانية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون. لا شوف العين وش عليها والقاف وش عليها. تعقلون. أيوة. إن المتصدقين فيه تاء فيه تاء يا وجدان. إن المتصدقين فيه داء. أيوة فيه تاء فيه تاء ما بعد قبل الصاد. لا. طيب ليش تقول المتصدقين؟ مو آخرها إن المتصدقين. لا لا لا أبغى المتصدقين فيه تاء قبل الصاد. لا. طيب اقرأيها. إن المتصدقين والمتصدقات. لا لا مو المتصدقات لا. إن المصدقين والمصدقات. إن المصدقين والمصدقات وقربوا وأقرضوا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ضم الفاء يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم. بارك الله فيك يا وجدان أحسنتي. رسمت يا يعني لو سمحت يا شيخ بك توجه نصيحة جميع الطلاب والطالبات يعني من ناحية الترتيل ومن ناحية التجويد, لأن بصراحة عندنا في المدرسة يعني نشوف إنه ما صاروا لا يهتمون من الترتيل ولا من التجويد, يقولون القرآن صعب صاروا يتأففون المادة هذه لدرجة فيها رسو. بارك الله فيك شكرا لك وجدان. طبعا يعني دائما أنا أقول في تعليم القرآن الركيزة الأساسية في هذا دائما المعلم, إذا كان المعلم له يعني شأن عظيم وله دور كبير في في في طريقة تعلمه هو أولا ثم في طريقة نقل ما تعلمه من مشايخه ومن معلمه, فهذا هو الركيزة الأساسية دائما. من واجبات المعلم أن يحبب الطلاب لهذه المادة مادة القرآن, وطريقة تحبيبه أن يعظم هذا القرآن وأن يبين شأن هذا القرآن وأنه كلام الله عز وجل. دائما يعني نسأل هذا السؤال, كيف أحفظ القرآن, ما هي الطريقة المثلى في حفظ القرآن؟ والسؤال الذي أعكس به الرد على من يسأل هذا السؤال أقول ما هو الترتيب القرآن الكريم في أولوياتك اليومية؟ يعني هل هو يعتبر من فضول الوقت الذي أعطيه للقرآن أو أنه له وقت محدد أقرأ فيه القرآن, كأن يكون مثلا بعد صلاة الفجر أو بعد أحد الصلوات المفروضة أو قبل الصلاة, يعني أحضر قبل الصلاة بعشر دقائق ربع ساعة وأقرأ فيها القرآن حتى أشبع قلبي من هذا القرآن العظيم وأكمل فيه ورد اليومي. هذا هو هذا هي النقطة الأولى, لابد أن يكون المعلم دور كبير في إعطاء هذا القرآن الشأن العظيم وتبيين عظم القرآن الكريم. الثانية طريقة تلقين القرآن وطريقة القراءة هذه لها دور أيضا, يعني ليست هي المسألة مسألة مادة تخلص في مدة 45 دقيقة وانتهى, لا, يعني لو يقرأ في الحصة الواحدة وفي الدرس الواحد ثلاثة طلاب من بين 20 طالب ويجيدون القراءة ويكررون هذه الآيات المطلوبة منهم خير من أن يقرؤون جميعا وكل قراءتهم خاطئة وليس فيها شيء من التصحيح. لابد أن يكون هناك اعتناء بهذه المادة, بل أن يعني بعض المدرسين نعرفهم في بعض الجامعات يجعلون هذه المادة من المواد الأساسية حتى أنه يقع فيها رسوب بسبب أن المعلم متشدد في هذه المسألة ولديه شأن عظيم في طريقة تدريبه وفي طريقة تعليمه لهؤلاء الطلاب. البعض من الطلاب يجعلها مادة يعني مثل ما يقولون مشي حالك, يعني خلينا بس نخلص من المادة هذه وكأنها فترة راحة. لا ينبغي أن يكون القرآن العظيم هو من أساس من المواد, بل إن وزارة التعليم جزاهم الله خير يعني يعطون هذه المادة شأنا كبيرا ويجعلونها في الحصص الأولى حتى يعني يكون الطالب مركز ومهتم. وكما نعلم أن وزارة التعليم أيضا وضعت يعني كما يعني يحصل في بعض المدارس أنهم يجعلوا مقارئ قبل بداية الطابور الصباحي, وهذه أيضا من الأفكار الجميلة. بل في جامعة الإمام محمد بن سعود هناك مقرأة مستقلة خارجة عن مسألة الدرس اليومي في المحاضرات, يحضر فيها الطلاب ويقرؤون على المشايخ وعلى المقرئين ويستفيدون.

ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ما شاء الله بارك الله فيك يا عمر، ما شاء الله صوتك جيد ما شاء الله وترتيلك طيب، بس انتبه لملاحظة التنفس في خلال قراءتك، يعني وأنت تقرأ مثل في قوله عز وجل وكثير منهم فاسق، هم تنفس تقول قون، ما تجي ما تصلح تقطع الكلمة بالتنفس. ها الثانية أيضا قلت أنت قرضا حسنا، يعني لاحظت أنك تنفست وانت قرأها تقول قرضا حسنا، لا تقطع التنفس، لا تقطع القراءة بالتنفس بهذه الطريقة، يعني حاول بقدر الإمكان أن تعود نفسك تقرأ لك مثلا سطر واحد بدون أن تتنفس. مثال على ذلك، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وتقرأها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، تحاول تعود نفسك أنك إيش ما تقطع الكلمة بالتنفس. طيب حتى لو وصلت أنك يعني مرة نفس ضاق، وقف على رأس الكلمة، يعني مثلا لو فرضت أني أنا بقرأ الآن وبقطع التنفس، يعني بخنق تنفسي بطريقة معينة، أقول مثلا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم، ووقف كذا مأواكم ووقف، بحيث أن التنفس خلاص انقطع. أرجع مرة ثانية أقول مأواكم النار هي مولاكم، بهذه الطريقة. أهم شيء لا تقطع الكلمة بتنفس، يعني يؤثر على المعنى ويؤثر على الكلمة ويؤثر على القراءة ككل، وتصير هذه عندك لازمة تستمر معك حتى لو كبرت. زين، حاول أن تعالجها من الآن بحيث تقطع هذه العادة الغير جيدة. حسنت يا عمر على الأداء الجيد ما شاء الله، على أنك يعني ما شاء الله متميز في طريقة القراءة، لكن هذه ملاحظة لا بد تنتبه لها حتى تلافى يعني مثل هذه الأخطاء. بارك الله فيك. شكرا يا عمر. معك أحمد. عمر عفوا، هذا أحمد. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله وبياك. تفضل تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ما شاء الله، أحسنت يا أحمد جزاك الله خير. هو نفس الملاحظة اللي مع عمر، انتبه لها. من اللي يدرسكم في الحلقات؟ كيف؟ اللي يدرسكم في حلقات تحفير منهم؟ تعرف المدرس اللي يدرسكم؟ أيوه. شو اسمه؟ هذا أبو ثابت. طيب قل له أبو ثابت الشيخ، أبو ثابت يعني قل له الشيخ، لا تقول أبو ثابت كذا كنا فوق. هذا يدرس القرآن، قل الشيخ أبو ثابت زين هذا يدرس القرآن. فالشيء ثاني قل للشيخ أبو ثابت ينتبه الملاحظة اللي وقعت فيها أنت وأخوك عمر، التنفس في داخل الكلمات زين، يعني لا تتنفسون في داخل الكلمات. بارك الله فيكم. شكرا للأخوين عمر وأحمد. من الرياض ننتقل لجزام عن الأخت مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. أحسنت، بارك الله فيك يا منى، ما شاء الله قراءة متمكنة ما شاء الله. كم تحفظي من القرآن يا منى؟ مهد منى ولا مهد؟ أحفظ بس وجه بس سورة آل عمران الآن، يعني أربع أجزاء تقريبا. لا لا بديت من الناس إلى من الناس ما شاء الله، يعني على وشك تختمين إن شاء الله. إن شاء الله ما شاء الله قراءتك جيدة ما شاء الله يا نهى. أحسنتي يا شيخ، خلص تلاوة على المستوى الأول أو الثاني. كيف؟ مراكز التلاوة يعني تكون مستوى القراءة تكون في المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثاني قراءتك يعني؟ إيه؟ طبعا ما اقدر احدد مرتبة قراءتك يعني، الا شيخة لا تقرأين عليها معلمتك هي اللي تبين، لان يعني بعض الاحيان الانسان يكون يعني جيد في مواضع ويكون في مواضع اخرى يعني غير جيد فيها، لكن قراءتك الان هذه يعني نعطيها مرتبة جيدة خاصة انك لم تختمي حتى الان، لكن ان شاء الله كما نقول دائما الذي يختم القرآن يبتدئ، الذي يختم القرآن يبتدئ، والمقصود بأنه يبتدئ يعني يبدأ في تطوير قراءته وعرض قراءته على المتخصصين، والأداء يكون متميز وإبراز المعاني عند القراءة. هذه لا تأتي بسهولة، لا تأتي في مجرد قراءة على مرق علي مثل قراءتك هذه نصف وجه علي فقط، لا لابد أن تعرضين قراءتك على المتخصصات من الأخوات التي يعني التي في مدينتكم، وتحاولين قدر الإمكان أن تعرضين القراءة عدة مرات وليست مرة أو مرتين أو ثلاث، وتبحري أيضا في تدخلي في يعني غمار القراءات الأخرى، يعني أنت الآن قرأتي الحفص تبدأين لشعبة مثلا ثم تنتقل على قراءة أخرى أسهل من أسهل، وبعد ذلك يعني تجدين إن شاء الله نهمتك يعني قد بدأت تغرق أو تشتغل في علم القراءات وتشبعين روحك بهذا القرآن العظيم. وهذا القرآن يعني كما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما يستطيع الإنسان أن يصل لهذه المراحل والتلذذ ووجود يعني الراحة والسعادة العظمى إلا بعدما يجد نفسه قد دخل في غمار هذا القرآن الكريم وفي تعلمه وتعليمه. ولا يتوقف هذا الخير على تعلمك وحفظك وتكونين من الذين يعني فقط اللهم أننا نحفظ القرآن وتعلمنا، لا تنتقل إلى مرحلة أخرى بالضبط، يعني لابد أن تأخذ الخيرية كاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كل ما تعلمتيه من علمك تنقلين هذا العلم لغيرك، وهذه هي زكاة العلم. يعني الإنسان لا يتوقف على أنه تعلم، يعلم غيره ويجد إن شاء الله الراحة، ويجد من يدعو له من الطلاب والأمهات والآباء، لأن الآباء والأمهات يبحثون عن من يعلمون أبنائهم، فتكونين إن شاء الله من سلك المعلمين أو المعلمات التي يعني دخلنا في هذا السلك العظيم. بارك الله فيك، أحسنتي. شكرا للأخت مها. بقى أحد؟ خلاص كان هذا هو المتصل الأخير والأخت مها من جازان. الآن نبقى مع فاصل المستمعين الكرام، سؤال الحلقة، ثم نعود إن شاء الله. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، مسابقة المستمعين، مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، فما المقصود بقوله وأقرضوا الله قرضا حسنا؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، فما المقصود بقوله وأقرضوا الله قرضا حسنا؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. إذا استمعتم أيها الإخوة لسؤال الحلقة الذي قدم الزميل إبراهيم الشايع، الجواب كما يعني تحدثنا في بداية الحلقة هو موجود في التفسير الذي قرأ بداية الحلقة. لمن لم يتمكن الاستماع إليه استمع إلى إعادة الحلقة يوم الأربعاء الواحد ليلا أو يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 4:10 أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تابع لإذاعة القرآن الكريم في تويتر وفيسبوك، وكذلك الاشتراك على قناة تليجرام وكذلك اليوتيوب. الآن نسعد يكون معنا عبر الهاتف مستمعينا الكرام الشيخ إبراهيم السويكت، وهو مدير مركز الوسط الشمالي التابع لجمعية مكنون. الشيخ إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ إبراهيم. الله يحييك ويبارك فيك، هلا والله مرحبا. حييك حي الشيخ يوسف الدوسري، حياكم الله، جزاك الله خير على ما قدم، الله يحييك ويبارك فيك. حياكم الله شيخ إبراهيم، حفظك الله. يعني حدثنا عن أبرز فعاليات وأنشطة الجمعية عندكم أو المركز في خلال هذا العام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد، في البداية لا أزيد على كلام الشيخ يوسف الدوسري جزاه الله خيرا عن فضل تعليم القرآن وتعلمه، وأنه من أفضل الأعمال التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. يكفي من ذلك حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فمن تعلم القرآن وعمل به فقد نال خيرا عظيما، وأما من تعلمه وعلمه فقد تحصل على خير أعظم وأكثر ممن اكتفى بتعلمه فقط. فالخيرية جاءت هنا من النبي صلى الله عليه وسلم لمن جمع بين العلم والتعليم. الإخوة في مركز الوسط الشمالي، وهو المركز تأسس عام 1426 من الهجرة، يقع بوسط الرياض ويتبع له تقريبا 10 أحياء. موقع المركز أو حدود المركز من الدائري الشرقي شرقا وحتى طريق الملك فهد غربا، ومخرج 13 شمالا وحتى مخرج 17 من الجهة الجنوبية. المركز يتبع له تقريبا 60 مسجد أو يشرف على 60 مسجد و 35 دار أو مدرسة نسائية، ويدرس فيها ما يربو على عدد 2500 طالب وطالب. قدم المركز أكثر من 50 برنامج كلها تخدم حلقات تحفيظ القرآن الكريم والمجال التربوي الذي يساند هذه الحلقات. طبعا يقوم المركز بالزيارات الإشرافية للمعلمين والمعلمات، ويقدم عدد من الدورات التدريبية والدورات المهارية بالتعاون مع مركز المهارة في مركز الشرق. يوجد مقرأتين تابعة للمركز وتحت إشرافه، تقدم وتمنح الإجازات من مقرئين معتمدين من الجمعية. كذلك يتبع للمركز الوسط الشمالي مجمعين نموذجيين، وهم مجمع جيل القرآن ومجمع أبي موسى الأشعري. من أبرز البرامج التي قدمها المركز هو برنامج نوعي يخدم المساجد ويخدم المدارس النسائية، وهو برنامج عطاء، والتكلفة الإجمالية للبرنامج هي تقريبا 200,000 ريال. والبرنامج يخدم المساجد والمدارس المتميزة في إخراج طلاب والطالبات للأجزاء والخاتمين. تقريبا هذا أبرز الأشياء. تم برنامج عطاء يا شيخ؟ برنامج عطاء هو برنامج يقيس المدارس ويقيس المساجد، يعني له نسبة وتناسب، بحيث أن المسجد الذي يخرج عدد من الطلاب ويدخلون في اختبارات الأجزاء التابعة للجمعية ويدخلون في اختبارات الخاتمين يحصل على يعني أعلى دعم مادي ومعنوي من المركز، ويتبنى المركز عدد من برامجه بحيث أنه يكون عنده اكتفاء مالي من المركز. وهذا البرنامج يخدم فقط المدارس والمساجد المتميزة، فيعني كل أن يجازى على قدر تميزه. كذلك وظف المركز ما يقارب من 60 معلم في الجمعية، وهذا لتخفيف العبء على المساجد والمدارس. يوجد كفالات مقطوعة، المسجد مثلا الذي لا يوجد فيه مثلا معلم، المركز يأتي بمعلم ويضع له مكافأة مقطوعة، سدد ما يقارب على ما يزيد عن 100 معلم. كذلك الإشراف على الدورات الصيفية، يقيم برنامج يوم الهمة في السنة الواحدة ما يزيد عن 5 مرات في أيام متفرقة. تقريبا هذه أبرز البرامج اللي يقدمها المركز للميدان. نعم، برامج جميلة ما شاء الله، طيبة ونفع الله بها. لكن يعني مشاريعكم الجديدة شيخ إبراهيم؟ المشروع الأبرز يعني هذه السنة هو برنامج عطاء رقم 2، وكذلك يعني اكتمال للخطة الموجودة بالجمعية الخيرية، جمعية مكنون. المركز يقدم هذه الخدمات وهذه يعني البرامج للميدان والمساجد. ما عندكم خطة يكون لديكم وقف يصير تمويل يعني لتمويل المركز؟ صحيح، الآن يوجد وقف للمركز، والمجلس في المركز الآن يعني يسعى ل يعني وقف جديد إن شاء الله تعالى سيطرح ويسوق له إن شاء الله في الربع الثاني، يعني بعد شهر تقريبا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. شكرا لكم فضيلة الشيخ رامي سويكس، مدير مركز الوسط الشمالي تابع جمعية مكنون، كنتم معنا في هذه المداخلة. الله يسلمك. حياك الله خير.